استكمل القراءة في مختصر تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، وبدأنا في اللقاء الماضي في سورة النساء، وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعون. قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي، وهذا مأخذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تقول العرب: على الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد الصرار أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعول، أي ألا تجور. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوية وابن حبان في صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك أدنى ألا تعول، قال: لا تجور. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس: يعني بالنحلة المهر. قالت عائشة: نحلة يعني فريضة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقال لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن تسمية الصداق تسمية صداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحل طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صدقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. كما تعلمون في الصداق هناك فرق بين أن يتزوج الرجل المرأة بدون صداق ويشترط ذلك، هذا النكاح باطل، وبين أن يتزوجها على صداق ولكنه لم يسميه، أي لم يحدده ولم يذكره، فهذا النكاح صحيح، ولكن عليه أن يعطيها صداق المثل. هنا مقولة في الهامش بعنوان تعدد الزوجات نقرأها سويا. يقول: نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل، نصرانية العاطفة، رباهم الإفرنج في ديارنا وديارهم، وأرضعوهم عقائدهم صريحة طارة وممزوجة طارة، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فصار هجيرهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات، وأن يروا عملا بشعا غير مستساغ في نظرهم. فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم، وجارهم في ذلك بعض من ينتسبون إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين، والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنهم وأن يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعة. فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية للحد من تعدد الزوجات، زعم ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام، وإنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاورهم في تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا، وإنهم يأبون أن يوجد على أي وجه من الوجوه، لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات. وزاد الأمر وطم حتى سمعنا أن حكومة من الحكماء من الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانونا منعت فيه تعدد الزوجات جملة، بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر أن تعدد الزوجات عندهم صار حراما، ولم يعرفوا رجال تلك الحكومة أنهم بهذه اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام، تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم، بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردة عامدين عالمين. كما تعلمون أن تحليل الحرام واستحلاله على نوعين، وده لابد أن يفهم، إما أن يكون استحلال عقدي وإما أن يكون استحلال عملي. أما الاستحلال العقدي فهو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، وهذا موطنه القلب لا يعرف إلا بلسان المقال. أعيدها ثاني الفقرة دي، إن الاستحلال العقدي هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، يبقى لابد أن ينعقد الإجماع على أن هذا الشيء محرم وهذا الرجل قال حلال، أي استحله بقلبه اعتقده أنه حلال، وهذا لابد من التصريح بلسان المقال. بلسان المقال يعني يقول هذا الشيء حلال الذي حرمه الله وأجمع المسلمون على تحريمه. أما الاستحلال العملي فهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أقوام من أمتي يستحلون، جعلهم من الأمة الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا استحلال عملي، والمراد به أي كثرة مداومتهم على الفعل حتى أنهم يفعلونه كما يفعل الحلال، وحتى من رآهم يعلم أنه يستديمون عليه. ده اسمه استحلال إيه؟ استحلال عملي، ولا أعتقد أنه حرام. زي بالضبط كده الإنسان يقول لك أنا عارف أن السجاير حرام ولكن أدخن، أعلم أن الربا حرام ولكن سأتعامل، هذا استحلال عملي. وكما تعلمون أن الاستحلال العملي لا يكفر من فعله، أما العقد يكفر بشرط أن يصرح بلسانه ما في قلبه. طيب، يقول: بل إن أحد الرجال الذين ابتلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات. هذا كذب، وهذا منكر من القول وزورا، ولكن هل يا ترى لما قال هذا الكلام كان يقوله عن اعتقاد أم يرضي غيره جرأة على الله وافتراء على دينه الذي فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره؟ واشترأ بعض من يعرف القراءة والكتاب من الرجال والنسوان فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم، وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون. بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم، يستدل بآيات القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ القرآني، ومن صنيعهم هذا الإجرامي، وعن جرأتهم هذه المنكرة، وعن كفرهم البواح، دخل في الأمر غير المسلمين وكتبوا آراءهم مجتهدين كسابقيهم يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به، ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينين. حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية التي ظاهر أمرها أن أصحابها مسلمون، كتب مقالا بعنوان تعدد الزوجات وصمة، فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية وشتم جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن، ولم نجد أحدا حرك في ذلك ساكلا، مع أن اليقين أن لو كان العكس وأنه لو تجرأ كاتب المسلمون على شتم شريعة ذلك الكاتب لقامت الدنيا وقعدت، ولكن المسلمين مؤدبون. وبعد فإن أول ما اصطنعوا من ذلك أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة، وزعموا أن تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال، بأن أكثر هؤلاء من أباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة، وهم في ذلك كاذبون، والإحصاءات التي يستند إليها هي التي تكذبهم. فأرادوا أن يشرعوا قانونا يحرم تعدد الزوجات على الفقير ويأذنون به للغني القادر، فكان هذا سوءات أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي السامي وقفا على الأغنياء. ثم لم ينفع هذا ولم يستطيع إصداره، فاتجهوا وجهة أخرى يتلعبون فيها بالقرآن، فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العدل غير مستطاع، فهذه أمارة تحريمه عندهم، إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وتركوا باقيها فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة، فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية، فسموا تعدد الزوجات مباحا، وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة. اكتب عندك، والمباح باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون مباحا بالبراءة الأصلية، وإما أن يكون مباحا بالنص الشرعي. إما أن يكون مباحا بالبراءة الأصلية، وإما أن يكون مباحا بالنص الشرعي. وإذا قيد المباح فبضوابط وبشروط، والتقييد لا يشمل المباح بالنص. وإذا وإذا قيد المباح فبالضوابط الشرعية، بالضوابط والشروط الشرعية، ولا يشمل التقييد المباح بالنص الشرعي. ولا يشمل التقييد المباح بالنص الشرعي، ولا يشمل التقييد المباح بالنص الشرعي، بل يشمل المباح بالبراءة الأصلية. يقول نعم، يعني عندنا شيء مباح زي المشي في الطريق، ده مباح بالبراءة الأصلية، فجه ولي الأمر قال لك امشي على اليمين، يبقى هنا قيد المباح، واخد بالك؟ فهنا تقييد المباح الذي مصدره البراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيدها ويلزم الناس به حرصا على المصلحة. طيب، مباح بالنص الشرعي، واخد بالك؟ يعني الله عز وجل أباح لنا شيئا، ولكن النص هو الذي أباح، وخبلك كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الذي أبيح بالنص الشرعي لا يجوز تقييده إلا في ضرورة ملجئة، ومن أجل هذا ما ذكرتهاش، أذكرها دي حتى لا تتوسع أنت فيه، ولكن الأصل في المباح بالنص الشرعي ما إيه؟ ما يقيد. الكلام ده كله كلام حق ومش فيه نزاع، ولكن يا ترى هل تعدد الزوجات من المباح؟ وهل يا ترى إن قلنا من المباح هل هو مباح بالبراءة الأصلية أم مباح بالنص الشرعي؟ فهمت كده؟ نعم. يبقى المباح بالنص الشرعي يقيد أم لا يقيد يا مصطفى؟ إلا في ضرورة إيه؟ لا، على الدوام، جزاك الله خير يا ولد، ليس على الدوام كمان، وده المثال اللي ذكره الشنقيطي كما سأملي عليكم. يعني الشنقيطي لما جه يتعرض لهذه المسألة وقال وعلى فرض إن تعدد الزوجات مباح ولكنه مباح بالنص مش بالبراءة الأصلية، واخبلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، واخبلك فهنا مباح بالبراءة بالنص الشرعي. قال ولا يقيد إلا إذا تم استقراء وحصر عدد النساء وعدد الرجال، فوجدنا أن عدد الرجال الذين يصلحن للزواج وعدد النساء اللاتي يصلحن للزواج متساوٍ، يعني عندنا 40 مليون امرأة تصلح للزواج ما عندها أمراض ولا أي شيء، وعندنا 70 رجل، ها 40 رجل كذلك، و40 مليون واخد بالك كذلك، يبقى في هذه الحالة يجوز الولي الأمر لك بس امنع. ليه؟ أصل لو رغب اتجوز اثنين الولد محمد مش يتجوز لا اثنين ولا واحد. طب لو خالد خد الأربعة هيبقى عبد الله ومصطفى وعادل مش لاقيه، واخد بالك؟ فقال في هذه الحالة يقيد، ولكن كما قال أخونا أكرم الله أوصيك ليس على الدوام لفترة محددة لحد ما الرجالة تكتر، واخد بالك، أو النساء يكتر، نبدأ نرجع في الأصل تاني. وده لعلكم تذكرون، خد بالك كده كله قلناه في دراسة الأصول، لعلكم تذكرون هذا كشبية لما دفت دافة إلى المدينة في عيد الأضحى، دفت ما تنامش يا مصطفى في عيد الأضحى معايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية لا يحل لكم أن تدخروا أكثر من ثلاث، يعني اذبح وكل وخزن ثلاثة أيام بس، عدا ذلك لا يحل لك أن تبقي وزع. فجي السنة اللي بعدها الصحابة قالوا يا رسول الله حدث كت وكت وكت ونريد أن ندخر ثلاثا، قال ولما؟ قال قلت في العام الماضي كذا، قال كان هذا لأجل الدافة التي دفت عليكم، الناس اللي جوهم كتير فمنعهم أن يدخروا أكثر، ادخر لك ثلاثة، تم الزيادة الناس كتير وزع، فلما زالت العلة قال لهم لا ادخروا قلوا وشئتم وادخروا. يبقى أصبح هنا بيسميه تقييد مباح مؤقت، زي بالضبط كده السير في اتجاه واحد، جه في المسافة مثلا منطوخ لقاها قال لك امشي في اتجاهي، يبقى هنا تقييد مباح ولكنه مؤقت، فهمت؟ فهل يا ترى بقى تعدد الزوجات من المباح معايا شيخ أحمد أم أنه من المستحب، واخد بالك؟ فإن كان من المباح من أي النوعين، هل يا ترى بالبراءة الأصلية أم بالنص، واخد بالك؟ وهل طيب، فعلى كلا الأقوال لا يقيد إلا في ضرورة ملجئة كما ذكرها الشنقيطي رحمة الله عليه، وعشان كده الضرورة الملجئة ما نعلنش عنها ولا نقولها عن العامة. ازاي امال متى تظهر؟ ده بتتفاقم المشكله، تتفاقم المشكله ازاي؟ يعني مثلا في بلد من كبلدنا يوجد مثلا 50-60 رجل عمالين بقالهم 4 أشهر يدوروا على الزواج مش لاقيين خالص، لا بكر ولا ثيب ولا ارمله ولا عجوزه شمطاء ولا اي حد خالص، راحوا للعمد الحق يا عمد مش نتجوز، فالعمده صعد الامر واخده في المركز بدل ما 40% الرخي واخده المركز عليه يجي 1000، صعد الموضوع لرئيس مجلس المدينه، صعد الموضوع للمحافظ، المحافظ قال لك ده احنا عندنا في الغربيه حوالي ما يقرب من 30-40 ألف، صعدوا الموضوع لولي الامر قال لك استنى بقى ما نبحث الموضوع من جديد. يبقى اسمها ها ضروره ملجئ، وعشان كده دايما لا تكثر من قولك ضروره ويجوز حتى لا يتشبع بها القوم وينزلونها في غير منزلها ويفعلون المخالفات. علشان كده دايما لما ربنا يكرمك كده وتبدأ يجيزك شيخ من الشيوخ في التدريس، حاول عند تدريس علوم الآلة خاصة أصول الفقه بالقطارة مع من تدرسه. لما؟ حتى يتعلم الأدب ولا يشترئ على كلام العلماء. وبالذات علم أصول الفقه، وطبعا علم مصطلح. أنتم عارفين الجرأة العجيبة التي لما تعلم بعض الأغمار شيئا من علوم المصطلح بدأ يقول ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن معين. فخذوا بالكم من الأمور دي كويسة معايا كده يا مشايخ. يبقى أنا عندي تعدد الزوجات، إما أن يكون إيه عبد الله أو مستحب. طب مباح بأي نوعين؟ بالنص الشرعي أو بالبراءة الصرف. إحنا قلنا هو مباح بالنص الشرعي، والصواب إنه إيه سنة وليس مباحا. معايا أخوانا كده؟ طيب نقرأ سويا. وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون، فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ المباح بالمعنى العلمي الدقيق أي المسكوت عنه الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، بل إن القرآن نص صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإنما انصرف الأمر فيها من الوجوب إلى التحليل بقوله ما طاب لكم. ثم هم يعلمون علم اليقين أنه حلال بكل معنى كلمة حلال بنص القرآن وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى اليوم، ولكنهم قوم يفترون. خذوا بالك هنا يقول وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل، بل الصواب من الوجوب إلى الاستحباب. الصواب من الوجوب إلى الاستحباب. معايا نبي؟ معايا معايا شيخ ماهر؟ طيب يقول وشرط العدل في هذه الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة شرط شخصي لا تشريعي، أعني أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء، فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن يتزوج ما طاب له من النساء دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر أو غيره، وأمره إذا خاف في نفسه أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة، وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في داخلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علمه سبحانه وتعالى أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل، فأمره ألا يميل كل الميل فيضر بعض زوجاته كالمعلقة، فاكتفى ربه منه في طاعة أمره بالعدل أن يعمل منه بما استطاع ورفع عنه ما لم يستطع. وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف، ولذلك لا يعقل أن يكون شرطا في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرف في كل وقت بحسبه. فرب رجل عزم على الزواج المتعدد وهو مصر في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفذ ما كان مصرا عليه وعدل بين أزواجه، فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربي، إذ أنه أطاع الله بالعدل وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر له في صحة العقد أو بطلانه بداهة، خصوصا وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم. ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازما في نفسه على العدل ثم لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه، ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثر على أصل العقد بالزوجة الأخرى فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان، إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل، وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والشرائع. والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال، يحرفون الكلم عن مواضعه ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب، فمن ألاعبهم أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استؤذن في ذلك قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. ولم يسوق لفظ الحديث، إنما لخصوا القصة تلخيصا مريبا ليستدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع تعدد الزوجات، بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على من يزعم من التحريم لعبا بالدين وافتراء على الله ورسوله، ثم تركوا باقي القصة الذي يدمغ افتراءهم. ولا أقول استدلالهم، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحادثة نفسها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. فهذا رسول الله المبلغ عن الله، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حديث يمس أحب الناس إليه، وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء، بأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكن ينكر أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. وعندي وفي فهمي أنه لم يمنع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولا مبلغا عن ربه حكمة حكما وتشريعا بدلالة تصريح أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما منعه منعا شخصيا بوصفه رئيس الأسرة التي منها علي وابن عمي وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي الله عنه، وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد القريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين. وليس بالقوم استدلال أو تحري لما يدل عليه الكتاب والسنة، ولهم من أهل ذلك ولا يستطيعونه، إنما بهم الهوى إلى شيء معين يلتمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل، بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم ويفضح ما يكنون في ضمائرهم. ومن أمثلة ذلك أن موظفا كبيرا في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة أطفى عليها الصفة الرسمية ونشرت في الصحف منذ بضع سنين، وضع نفسه فيها موضع المشترين لا في التشريع الإسلامي وحده بل في جميع الشرائع والقوانين، فاشترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات وبين الأديان الأخرى، زعم وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها، ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحدد تعدد الزوجات ومن وراءها التشريعات الأخرى التي تسيرها، بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل، ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح، على الرغم من أن اسمه دل على أنه ولد على فراش رجل مسلم، إلى ما يدل عليه كلامه من جهل بدين النصرانية حتى عقد هذه المفاضلة. فإن اليقين الذي لا شك فيه أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي جاء هو مصدقا لها بنص القرآن الكريم، وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من 800 سنة، ما جعل هؤلاء أنفسهم حق التحل والتحريم الذي نعاه الله عليهم في كتابه الكريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. والذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفسر منه عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم استمع هذه الآية فقال إنهم لم يعبدوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. اكتب عندك، فإذا حرم العالم الحلال وتبعه العامي اعتقادا في تحليل الحرام فقد اتخذه معبودا وربا من دون الله. فإذا حرم العالم الحلال واتبعه العامي اعتقادا في تحليل ما حرم الله فقد اتخذه معبودا من دون الله أو اتخذه ربا من دون الله اعتقادا، نعم اعتقادا في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أو تحليل ما حرم الله الاثنين. فيا أيها المسلمون لا يستجرينكم الشيطان ولا يخدعنكم أتبعه وأتباع عابدين، فتستخف بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم، وبهذا الكفر الصريح الذي يريدون أن يوقعوكم فيه. فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه كما يريد أن يوهموكم، وإنما هي مسألة في صميم العقيدة. أتصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم كله أم تعرضون عنهما والعياذ بالله؟ فتردوا فتتردوا في حمأة الكفر وتعرضوا لسخط الله ورسوله، هذا هو الأمر على حقيقته. إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات ليتورع أكثرهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقة والأخدان، وأمرهم معروف ومشهور، بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مبادلة وقاذورات في الصحف والكتب، ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين ويزري بالإسلام والمسلمين. إن الله حين أحل تعدد الزوجات بالنص الصريح في القرآن أحله في شريعته الباقية على الظهر في كل زمان وكل عصر، وسبحانه يعلم ما كان وما سيكون، فلم يعزم عن علمه عز وجل ما وقع من الأحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون من العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان كما يزعم الملحدون الهدمون نص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والإسلام بريء من الرهبان وبريء من الكهنوت، فلا يملك أحد أن يسخ حكما أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك أحدا أن يحرم شيئا أحله الله ولا أن يحل شيئا حرمه الله، ولا يملك ذلك خليفة ولا ملك ولا أمير ولا وزير، بل لا يملك ذلك جمهور الأمة سواء بإجماع أم بأكثرية. الواجب عليهم جميعا الخضوع لحكم الله بالسمع والطاعة. اسمع قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قيم لهم عذاب أليم. وقوله سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ألا فلا تعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنما يفتري على الله الكذب، ألا فلا تعلمن أن كل أمر حسيب نفسه أن كل امرئ حسيب نفسه فيضر امرؤ لنفسه أن يصدر وأن يرد، وقد أبلغت والحمد لله رب العالمين. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله الأسبوع القادم نملي عليكم بعض الشبهات المثارة حول هذا الأمر وبعض الكلمات الطيبات النافعات مما تتعلق بهذا الأمر، يعني بعض الاستضاحات التي جاءت بخصوص موضوع التعدد. وكما ذكرت في ثنايا الحديث سنملي عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر. ولكن يقول أخونا هنا: هل التعدد في الزوجات هو الأصل والإفراد عند عدم القدرة، أم أن الإفراد هو الأصل والتعدد عند توفر الباء؟ لا يا أخي الفاضل، الأصل التعدد. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فعلق الواحدة على عدم العدل وأباح وأمر بالتعدد في الأصل. يقول: هل من أعلى درجات التعدد الكفالة أن يتزوج أرملة أو مطلقة معها أولاد؟ لقد سمعت قبل ذلك من أحد المشايخ أن الشيخ ابن عثيمين ربط التعدد بالكفالة. لا يا أخي الفاضل، هذا الكلام غير صحيح، بل يعني إن تزوج بامرأة مطلقة أو أرملة ومعها أولاد وأخذها بأولادها لا شك أن أجره أعظم، وهذا تابع للتعدد. يقول: كلما تقدم رجل للتعدد فلا يجد امرأة توافق عليه بسبب ما نسمعه من كثير من الإخوة الذين تزوجوا ولم يوفقوا في الزيجة الثانية بسبب قهر وظلم الزوجة الأولى، فما تصنع النساء اللاتي يريدن الزواج والعفاف ولكن تخشى أن تكون ضحية للزوجة الأولى؟ فنرجو إعطاء نصيحة لكل من يريد أن يتعدد، لأن هذه الظاهرة منتشرة جدا، من نصيحة إلى آخره. والله حقيقة الأمر إخواننا الكلام ده كلام سديد، والأمر ده أمر غير طيب، وهو أن يقدم الرجل على التعدد وبعد أن يكون قاب قوسين أو أدنى تعلم الزوجة الأولى أو يعلم والداه، فتقوم حرب شعواء عليه من كل اتجاه، فلا يجد أمامه مفر من أن يترك الأمر ويرجع القهقرة. وهذا أمر ليس بجيد بل خطأ محض. ومن أجل هذا نقول إن اعترف العبد بعجزه ولم يقدم على الأمر فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. أنت تريد أن تفعل ولكنك لا تستطيع، لا تستطيع للقهر والظلم الذي ستتعرض له من الزوجة الأولى أو من أهلك، رحمة الله واسعة. ولكن أنا أحذر نفسي وإياكم من أن تقدم على هذا الأمر وترجع من الطريق لأجل أمور تعرضت لها من الزوجة الأولى أو من الزوجتين الأوليين أو من الثلاث المتقدمات أو من الأهل. عشان كده بنقول قوامة الرجل على امرأته أو على النساء أو آل بيته بتكون نوعين، قوامة معنوية وقوامة حسية. الحسية محدش مقصر، أكل والشرب والأشياء دي. أما المعنوية وهي قوة الشكيمة وتنفيذ الكلمة والحزم في أخذ القرارات، هذه إخوانا لابد أن تكون متوفرة عند كل طالب علم، أن يكون حازما، حازما في بيته. يعني الكلمة كلمة، طبعا الكلام ده كله ما لم يخالف دليلا شرعي، ولكن التراخي والليونة لابد أن يعني تكون بعيدة عنك في مثل هذه الأمور. وعليه نوصي كل أخ بعد تقوى الله عز وجل، إن أردت أن تقضي مع هذا الأمر وعندك استطاعة الحسية والفحولة إلى غير ذلك، والاستطاعة المعنوية عندك مفتقرة، يعني ما يقال لك في البيت أنت بالنسبة له السمع والطاعة، لا ما فيش داعي، لأن خد بالك يعني قصر خاطر المؤمن أمر ليس بالهين، وجبران الخاطر أمر طيب. فتكسر خاطر امرأة بعد أن تدخل عليها السرور بخطبتها لغير ذلك، لا يا أخوان، رجاء الله يبارك فيكم، لأن هذا الأمر للأسف كثير ومنتشر، فلا يليق أبدا أن يصدر هذا من طالب علم. خلاص أنت من بداية كده قول يا أخوانا أنا مقصر ورحمة الله واسعة، ومن الذي يحكي واسعا، وانتهى الأمر على ذلك. أيضا في أمور معينة تحتاج الحزم من أول وهلة، التراخي فيها من أول وهلة عواقبه شر. يعني من الحزم، والكلام ده لكم كلكم وأنا معكم، من الحزم الذي نريد أن نرى فيه أسد مش رجل، وهو أن تتأبى الزوجة عن إطاعة زوجها في حقه الشرعي. يعني أقل شيء أراه أنا شخصيا تطلق، ده أقل شيء، لأن هذا من أخص خصائص الحقوق الزوجية. فإذا تأبت لم يعد لصاحبنا إلا سبيل واحد وهو الانحراف. فهذا الأمر مثلا في بداية حياتك تأبت عليك أو أعرضت أو أظهرت شيئا من الدجر، لا كن كالأسد، وبلغة العامة كده لو وراها عزبة، واخد بالك، وبلغة ولو بلغة العامة كده لو حواليها 10 عيال ولا يلزمك بحد. فهذه من الأمور التي يجب على كل زوج أن يكون حازما، وليس ثم داع أن أسمعكم بعض الأمثلة ونماذج لنساء تأبت على زوجها وترتب على ذلك انحراف، وبعد أن انحرف عض أصابع الندم. طيب ده انت كده يجب عليك أو يجب أن ترجم حتى الموت، تندم على إيه؟ فديت مسائل إخواننا، ودي كلام من أب لإخوانه أو من أخ أكبر لإخوانه. إياك ثم إياك أن تلين في مثل هذا الأمر. اللهم إلا بقى كنت إيه عن إيه هذا الأمر لا يشغل بالك، وإن كان هذا خلاف الفطرة التي جبل العبد عليها، فدي الأمور تحتاج إلى حزم شديد من أول وهلة. ودائما نصيحة من أخ لكم، أحكموا أموركم في بيوتكم، وللمرأة مكانة لا نهدرها ولا ننقص منها، ولها حدود ما ينبغي أن تتخطاها أبدا. يعني حرصك على طاعة ربك، وحرصك على العمل لدين الله، وحرصك على طلب العلم، إياك ثم إياك أن يكون لها دخل في ذلك، إلا أن تؤازرك وتشد من عضدك. أما أنها تقلل من عزمك وتثبت من همتك، لا، هذه لا خير فيها. لأننا إذا ركننا جميعا إلى نسائنا وأولادنا وتركنا العمل لدين ربنا، من الذي يعمل لدين الله؟ ومن الذي ينشر السنة في بلادنا؟ والواقع أنتم أعلم به من غيركم. في أمور حزم معينة أرجو أن تكون حازما فيها. أما أنك من أجل كلمة ومن أجل شيء منها عاطفة أو ابتسامة تفعل وتفعل، هذا لا يليق بك، هذا خوار، والخوار لا يليق بالرجل. وإن شاء الله على قدر إخلاصك ومحبتك للشرع وحرصك على عدم ظلمها يوفقك الله عز وجل. أيضا من باب التنبيه، لا يشترط لمن أراد أن يتزوج بثانية أو بثالثة أو برابعة أن يعلم المتقدمات، لا يشترط ولا يستحب، بل لك ألا تعلمها، هذا لا بأس به مطلقا أبدا. أيضا يعني إن تحدثت مع امرأتك عن هذا الأمر كحديث عادل وأظهرت لك موافقة فلا تنخدع، فلا تنخدع بذلك، لأنه هو اللي بيحصل بالضبط إيه؟ إنك إذا كنا عظيم تظهر لك الموافقة وتقول السنة، إلا مطبق السنة من الذي يطبق؟ غرضها من ذلك اسمعوا من أخيكم. تضحك لها يا ياسر، الشيخ محمد فريد مش هنا مش كده؟ روح. الحقيقة هي أنها تستدرجك في الكلام حتى تقف على حقيقة عزمك، واخد بالك؟ ما انت عمال تتكلم معها وتمهد لها وهي تقولك سمعا وطاعا سمعا وطاعا، ده انا حتى همشي معك وانا اللي اختار لك، ولكن عند المحك لا ترى إلا شيطانا. فخذوا بالكم من الأشياء دي كويس. أي أخ نصحت له عنده استطاعة يقدم ولا يتأخر، بس لابد أن يكون حازم، يعني بلغة العامة كده راجل ملو هدوم، واخد بالك؟ وجدت عندك شيء من الضعف، خلاص يا أخي احترم قدر الله فيك. ماشي يا مشرف محمد سالم؟ معايا يا أخونا كده؟ سيدنا الشيخ أحمد مش هتكلم فيه. عاوز ايه يا اسطى؟ لو اتكلم مع ولقاها بتنكر هذا الامر تدخل تحت الاستدلال العربي، تدخل تحت مدى شيخ ياسر؟ استحلال عقلي؟ لا، اكتب ما يملى عليك. ملحوظة في القضاء والقدر، ده تعليقا على كلمة أخينا ياسر، يعني ملحوظة في القضاء والقدر. هناك فرق بين الرضا بالقضاء الذي هو واجب شرعي، فرق بين الرضا بالقضاء الذي هو واجب شرعي وبين عدم الرضا بالمقضي، وهذا لا حرج فيه. هناك فرق بين الرضا بالقضاء الذي هو واجب شرعي وبين عدم الرضا بالمقضي، وهذا لا حرج فيه. والفرق بين القضاء والمقضي وبين القدر والمقدور هو، والفرق بين القضاء والمقضي والقدر والمقدور هو أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطع يده المتآكلة أو قطع يده المتآكلة فإن قال بئس الطبيب وبئس ترتيب علاجه، فإن قال بئس الطبيب وبئس ترتيب علاجه فهذا تسخط بقضاء الطبيب، وبئس ترتيب علاجه فهذا تسخط بقضاء الطبيب وأذية له. تسخط بقضاء الطبيب وأذية له وجناية عليه، بحيث لو سمعه الطبيب كره ذلك، بحيث لو سمعه الطبيب كره ذلك. وإن قال أي العليل، وإن قال أي العليل هذا دواء مر قاسيت منه شدائد وقطع اليد حصل لي منها ألام عظيمة، فإذا قال هذا دواء مر قاسيت منه شدائد وقطع اليد حصل لي منها ألام عظيمة مبرحة، فهذا تسخط بالمقضي الذي هو الدواء المر وقطع اليد، لا بالقضاء الذي هو، لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب ومعالجته، فهذا ليس قدحا في الطبيب ولا يؤلمه إذا سمع ذلك. نعم ناوي فين يا ابو مريم؟ وقطع اليد لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب ومعالجته، فهذا ليس قطحا في الطبيب ولا يؤلمه إذا سمع ذلك، بل يؤيد المريض فيما قال. وعليه إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه، وعليه إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه، فهذا ليس عدم رضا بالقضاء، بل عدم رضا بالمقضي. أما إن قال من اللي قال؟ العليل. أما إن قال أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا، أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا، وما ذنبي وما كنت أستحق هذا، فهذا عدم رضا بالقضاء. نعم. أما إذا قال أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا، وما ذنبي وما كنت أستحق هذا، فهذا عدم رضا بالقضاء، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء. إذا بناء على ذلك هناك فرق بين امرأة تزوج زوجها عليها للمرة الثالثة أو الرابعة أو الثانية فتألمت بمقتضى الغيرة، هذا لا بأس به مهما صدر منها من مقتضى الغيرة، ولكن يجب عليها أن تجاهد نفسها، وبين أن تعترض على التعدد من أصله، فرق بين هذا وبين ذلك. فاعتراضها على التعدد من أصله كبيرة من الكبائر يخشى عليها من المروق من الملة، وأما ما يترتب عليها من غيرة ومن ألم إلى غير ذلك مما نراه ونسمعه، فهذا لا شك أنه بمقتضى الطبيعة، ولكن إن ترتب عليه مخالفات شرعية لا شك أنها تأثم، يعني هي غارت وبدأت تحركها الغيرة حتى بدأت تدمر في معيشة زوجها بالنفقة في غير محلها وبتأليب أولاده عليه، شك أن هذا كبير من الكبائر. أخبرك، وطبعا قصة عائشة رضي الله عنها لما أخذت الصفحة وكسرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا قد غارت أمكم، ثم حبس الصفحة المكسورة ورد بدلا منها سليمة من متاع عائشة، يعني ده الضمان. أخبرك، أما أن يصل بالمرأة الغباء والحمق أنها تدمر في حياة زوجها من أجل أنه عدد عليها، فلا شك أن هذه مكتها في البيت ضرر محض، ترجع إلى أهلها حتى يحسنوا تأديبه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع لدروسنا. نعم. لا، الله يبارك فيكم يا أخوان، مسألة أن تتأبل المرأة عن فراش زوجها هذا لا هوادة فيه مطلقا. لذلك من الطرائف ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه كما حدثنا من راه كان شديد جدا في فتواه، فكان اذا كان في مجلس وكان مع اللجنة الدائمة ولكن في الإعقاد غير رسمي، فإذا جاء أحد ليستفتي تركه أرباب اللجنة وبعدوا عنه لأنه كان شديد. فجاءه رجل ذات يوم وقال له: يا إمام، يا شيخ، أمرت زوجتي فلم تطعني، ماذا أصنع؟ قال: طلقها. قال: ما الدليل؟ قال: ولا يعصينك في معروف. وحسم الكلام. فكون أن يصل بها الحال تتأبى عن فراش زوجها، لا، إلا ديت. واخد بالك، ديت مسألة لا هواد فيها، وإن تراخيت فيها أخي الرجل فما بعده أشد، كما قال عثمان بن عفان نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فما نجا منه فما بعده أيسر، ولمن لم ينج منه فما بعده أشد.